الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا إخوتنا إخوة الإيمان أدينا بفضل الله تعالى 8 ركعات من صلاة التراويح لهذه الليلة المباركة أمنا خلالها فضيلة الشيخ محمد عليوة النجار وقرأ علينا الآيات برواية الإمام ابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي رضي الله عنهما وأرضاهما إخوة الإيمان نعيش في هذه الدقائق التالية مع درس التراويح لهذه الليلة المباركة ويلقي الدرس هذه الليلة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي وكيل كليتي الإعلام والدعوة السابق بجامعة الأزهر الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد صلاةً تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وتستمطر بها الرحمات أيها الأحبة الكرام في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن من أجل النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده نعمة الهداية والاستقامة ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن وضعها في قلب سورة الفاتحة التي يكررها المسلم كل مسلم على وجه البسيطة 17 مرة في الفرائض على الأقل فإذا ضممت إليها النوافل زادت إلى 30 مرة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذه نعمة من أجل النعم لكن السؤال هنا هل يدرك الفرد المسلم حقيقة هذا الصراط الذي يدعو الله تبارك وتعالى بكل هذه الأعداد يومياً في اليوم والليلة هل يدرك معنى وحقيقة الصراط؟ هل تدرك الأسرة المسلمة حقيقة هذا الصراط الذي تجأر بالدعاء به إلى الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار؟ هل تدرك الأمة حقيقة هذا الصراط؟ انشغل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بفهم هذه الحقيقة حقيقة الصراط هم يعلمون من لغتهم أن الصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا يكون الصراط مستقيماً أصلاً الصراط تساوي الاستقامة كلمة الصراط لا يكون الصراط مستقيماً إلا إذا كان ممتداً سهلاً مسلوكاً لا عوج فيه موصل إلى الغاية ومع ذلك مع وضوح هذا المعنى زادهم الشرع الشريف معنى آخر قوياً وهو أن الصراط المستقيم هو الالتزام بما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده أمراً ونهياً ولكن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الأمة هكذا، بل ضرب لنا مثلاً، وكان هذا من منهجه صلى الله عليه وسلم أنه يضرب الأمثال، إذا تعلم الأمة من خلال الأمثال هذه الحقائق الإيمانية. عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: ضرب الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً له سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وفوق الصراط داع، إذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك دعه لا تفتح، فإنك إن دخلته ولجته. ثم يفسر لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الصراط فيقول: الصراط الإسلام، والسوران هما حدود الله تبارك وتعالى، والأبواب هي محارم الله عز وجل، والداعي الذي على رأس الصراط هو كتاب الله تبارك وتعالى، والداعي الذي في جوف الصراط هو وازع الله في قلب كل مسلم. أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيتها الأسرة المسلمة، أيتها الأمة المسلمة في كل مكان، لا بد أن نعي معنى الصراط وحقيقته. لو استعرضت كل الأدعية في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد دعاء بهذه الكثافة وبهذا الحضور وبهذه القوة في حياة المسلم إلا هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولكن ما علاقة هذا الصراط بصراط الآخرة الذي تتعبر عليه كل الخلائق؟ يقول الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: من ثبته الله، أو من ثبت الله قدمه على الصراط في الدنيا سيثبت على الصراط في الآخرة. أيها المسلمون، الصراط هنا، من مضى على صراط الله هنا سيمضي على صراط الله هناك، الجنة هنا بأعمالها، من قام بأعمال الجنة هنا سيدخل جنة الله هناك. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم القبول والسداد والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، استمعنا إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي وكيل كليتي الإعلام والدعوة السابق بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل مع حضراتكم صلاة التراويح، ويؤمنا خلال الركعات التالية فضيلة الشيخ أحمد أنور، ويقرأ علينا الآيات برواية الإمام ابن جماز عن الإمام أبي جعفر المدني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. إخوة الإيمان، نستكمل صلاة القيام، ويؤمنا خلال الركعات التالية فضيلة الشيخ أحمد أنور، ويقرأ علينا الآيات برواية الإمام ابن جماز عن الإمام أبي جعفر المدني رضي الله عنهما وأرضاهما. نسأل الله الفتح والمدد والإخلاص والقبول. استقيموا، استووا. الله أكبر، الله أكبر.

وعدد كل حرف ألفا ألفا. وصل على سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا. وصل على سيدنا محمد عدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، إذ الخير منك وإليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك. اللهم هب لنا منك ما يقربنا إليك. اللهم صلنا برحمتك التي وسعت كل شيء إليك. اللهم إنا اتخذناك معينا فأعنا، وناصرا فانصرنا، ومعزا فأعزنا. اللهم لا تجعل لغيرك علينا سلطانا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا أسيرا إلا حررته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.